تنبيه لعقائد سليمة ورد على عقائد منحرفة. لكن مع الأسف هذا المحقق لأنه مش متضلع فيما يسمى بعلم الكلام ما انتبه للفائدة المذكورة في هذا الأثر، وهو من كلام مطرف قال: لا يقولن أحدكم إن الله عز وجل يقول كذا وكذا، ولكن قولوا قال الله عز وجل. بتقول قال الله كذا، لكن لا تقول يقول الله كذا. تكلم طويلا هو في الشرح، وألطف شيء قالوا إنه نحن ما ملزمين بأن نقول بقول مطرف هذا. ليه؟ لأنه ما فهم مرمى قوله، والفرق بين قول القائل اليوم قال الله وبين يقول الله. فأنا كتبت هون فيه رد صريح على القائلين بالكلام النفسي، وبناء عليه يقولون في بعض خطبهم حينما يذكرون القرآن وأنه كلام الله ولم يزل به قائلا عليما. طبعا هذا كلام أيضا يفهمه من يعرف عقيدة الأشاعرة، وسأشرحه.